لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فها نحن قد ودعنا عامًا هجريًا وقد استقبلنا آخر، يحسن فيه من يحسن ويسيء فيه من يسيء، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، والسعيد من وعظ بغيره وقصر من أمله وأحسن في عمله وتهيأ لأجله، فإن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل تعاقب الليل والنهار تذكيرا بدنو الأجل وفناء الأعمار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يذكر بمرور الشهور والأعوام والأيام والليالي أن لقاء الله عز وجل آت عن قريب، وقد قرب الله عز وجل يوم القيامة حتى جعله غدا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فجعل يوم القيامة غدا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم لما بعده استعدادا، وأشدهم لما بعده استعدادا. فلينظر أحدنا ماذا قدم لنفسه، وكيف تزود لآخرته وتهيأ لأجله، فإنه لا ينفع يومئذ إلا تقوى وعمل صالح، إيمان بالله عز وجل وعمل صالح يقربك إليه. فهذا ما ينفع العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يحفرونه، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثى على شفير القبر وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهذا الإعداد لا يكون بكثرة مال أو أهل أو ولد، لا يكون بمنصب أو مال أو عشيرة، وإنما هو عمل صالح تقدمه بين يديك، ولا يتحسر الإنسان يومئذ على شيء فاته من الدنيا، وإنما يتحسر على ما فرط في حق الله عز وجل. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من الصالحين. لا يتلهف إلا على صلاح حاله مع الله الواحد القهار. قال الله عز وجل: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أبني أو أجمع مالا أو أحصل منصبا، اللهم لا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن يحال بينه وبين ذلك ولا تحين مندم ولا تحين مناص. ولذلك فالعاقل إنما يحاسب نفسه على ما زود به نفسه من طاعة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا هو الذي يبقى معك في قبرك ويوم البعث والنشور، ثم إلى جنة أو إلى نار. ولذلك فإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن دنياه لآخرته، فوالذي نفس محمد بيده ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذا ما ينفعك عند لقاء الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتي يوم القيامة ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فليتق الله أحدكم ولو بشق تمرة. هذا ما ينفع العبد يوم القيامة، عمله الذي قدمه في دنياه. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن يساره، وفعله للخيرات صدقته وصلته وإحسانه إلى الناس عند رجليه، فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبلي مدخل، فإن أتي من عن يمينه قال صيامه ما قبلي مدخل، فإن أتي عن يساره قالت زكاته ما قبلي مدخل، فإن أتي من عند رجليه قال فعله للخيرات وصدقته وصلته وإحسانه إلى الناس ما قبلي مدخل. تأمل، تدبر ما الذي يحيط بالعبد في قبره ويوم لقاء ربه. هذا هو ما ينفع أحدنا عند لقاء الله عز وجل. فلينظر أحدنا ما قدم لنفسه، فإن كل آت قريب، وإن الموت إنما هو زائر يطرق بابك في أي وقت كان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأن يحسن ختامنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن من أفضل الأعمال الصالحة الصيام، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الصوم فاضل في كل وقت، وأشد الأوقات استحبابا للصوم بعد رمضان هذا الشهر الذي نعيش أيامه، شهر الله المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد المفروضة صيام شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم، وأشد وآكد أيام استحبابا يوم عاشوراء الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام بعد رمضان إلا يوم عاشوراء، وقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فهلموا إلى مائدة الرحمن، الصوم الذي يهيئ العبد للفوز يوم لقاء الله عز وجل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.